بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقال: قال آدم أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وبرسالته وكلمك تكليما. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليم بهذا الإسناد وقال: قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالاته. حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة الحديث بطوله، وقال حتى انتهى إلى قوله: كل سماء فيها الأنبياء قد سماهم أنس، فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلام الله. فقال موسى: رب لم أظن أن يرفع علي فيه أحد ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما شاء فأوحى إليه فيما أوحى 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة، ثم هبط ثم هبط ثم بلغ موسى. فذكر باقي الحديث. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك وهو سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فيقول: لست بصاحب ذلك، اعمدوا إلى ابن إبراهيم خليل ربه. فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى ابن موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى. فذكروا الحديث بطوله، خرجته في كتاب ذكر نعيم الآخرة. قال أبو بكر: هذه اللفظة وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم من إضافة الفعل إلى الفاعل الذي قد بينته في مواضع من كتبنا أن العرب قد تضيف الفعل إلى الفاعل لأنها تريد أن الفعل بفعل فاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، أستعينه وأستهديه وأسأله لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ بدرسنا اليوم، تقدم لنا فيما سبق في الحديث السابق في ذكر أبو الخطاب والزيادي. فأبو الخطاب أنا اشتبه علي بشخص آخر يقال له الخطابي، فهو غير الخطابي. نعم. وأما فيما يتعلق، طبعا الخطابي هو عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب الخطابي، وأما أبو الخطاب فهو زياد بن حسان غير الخطابي، هذا أبو الخطاب، والثاني الخطابي عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب الخطابي، هذا غير، ذاك ثقة توفي عام 36 و200، وهذا أيضا ثقة، هذا زياد بن يحيى الخطاب. أبو الخطاب هذا هو زياد بن يحيى بن حسان، زياد بن يحيى بن حسان الحساني النكري البصري، النكري البصري وهو ثقة توفي عام 54 و200، بل هو ثقة بالاتفاق. أبو الخطاب النكري البصري زياد بن يحيى بن حسان ثقة بالاتفاق، نعم، توفي عام 54 و200. وأما ما يتعلق بالزيادي فكما ذكر المحقق الشيخ عبد العزيز الشهوان حفظنا الله وإياه والسامعين، أنه محمد بن زياد، محمد بن زياد بن عبيد الله. وأنا كلفت الابن معاذ أن يبحث عن الزيادي في كتاب التوحيد لابن خزيمة وفي كتابه الصحيح، ففي التوحيد ما وجد، لكن وجد في كتابه الصحيح في المجلد الثالث، قال ابن خزيمة: حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي، هو هذا الذي معنا. وكما ذكر المحقق وفقنا الله وإياه، فعند حديث 2190 قال ابن خزيمة رحمه الله: حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي، فهو هذا الذي معنا الذي يقال له الزيادي. ومحمد بن زياد هذا بن عبيد الله اختلف فيه، ابن حبان ذكره في الثقات وقال ربما أخطأ، قال ربما أخطأ. وأما بن منده فضعفه، بن منده قال ضعيف. وابن منده في باب الجرح والتعديل له كلام لكن قليل جدا، كلامه يعني في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل قليل جدا. فله قول في محمد بن زياد فقال عنه ضعيف. البخاري خرج له، البخاري خرج للزيادي، ولكن كما قال ابن عساكر كالمقرون، يعني قرنه بغيره كالمقرون، ما خرج له على الإطلاق، ما خرج له على الإطلاق. وتقدم لنا في درس البخاري الكلام على طريقة البخاري في كيفية التخريج لمن تكلم فيه، وسوف يأتينا بمشيئة الله أيضا الكلام على هذه المسألة في الدرس القادم بمشيئة الله بشكل أوسع بمشيئة الله. تقدم لنا الكلام على هذه المسألة وسوف يأتي أيضا بإذن الله في درس الاثنين بمشيئة الله في درس البخاري يأتي الكلام على طريقة البخاري في التخريج، يعني طبعا باختصار الرواة على ثلاثة أقسام: أما ثقات لا شك فيهم ومكثرين، يعني مثل شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وحماد بن زيد ومالك بن أنس، وطبق فوق هؤلاء مثل عروة بن الزبير، ومثل كذلك أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومثل سعيد بن المسيب وغيرهم. هؤلاء أكثر عنهم، هؤلاء أكثر عنهم البخاري، نعم. ومنهم من هم ثقات ولكن مقلين ليسوا بالمكثرين، مثل ما مر علينا رواية حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر في أي حديث، ما هو المتن؟ مر علينا في البخاري، نعم، بني، نعم أحسنت، بني الإسلام على خمس، ساقه من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس. عكرمة بن خالد ثقة وحنظلة كذلك، لكن عكرمة بن خالد ليس بالمكثر، ليس بالمكثر بخلاف الذين ذكرناهم قبل قليل، نعم. أغلب الأسانيد تدور على الثقات المشهورين، يعني تقدم لنا سلسلة هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وسلسلة أيضا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، مالك عن نافع عن ابن عمر، وسلاسل كثيرة. هذه في الغالب هي اللي تدور عليها الأسانيد عند البخاري، الأسانيد الصحيحة، نعم. القسم الثاني ذكرتهم، هم الذين خرج لهم البخاري ولكن ليسوا بالمكثرين وهم ثقات. القسم الثاني من تكلم فيه، من تكلم فيه، هذا القسم الثالث، من تكلم فيه. وهؤلاء على قسمين، هؤلاء على قسمين: قسم ليس لهم في البخاري سوى حديث أو حديثين، نعم، يعني مثل نعيم بن حماد مقرون، مثل السيد الجمال ما لله حديث واحد قرنه البخاري بغيره، كلاهما قد تكلم فيهما، ونعيم بن حماد أجل من السيد الجمال، نعم. فهؤلاء يعني ليس لهم عند البخاري إلا حديث أو حديثين، ويكونان أو يكونون هؤلاء مقرونين بغيرهم، وجاء الحديث من طرق أخرى، نعم. وإما أن يكونوا هؤلاء مكثرين، يعني لهم عدة حديث، مكثرين يعني ليس الإكثار اللي تقدم، وإنما لهم عدة حديث، فهؤلاء وقد تكلم فيهم، فطريقة البخاري مع هؤلاء تتميز بأشياء: أولا، إما أن يكون هؤلاء متكلم فيهم في أناس دون آخرين، يعني مثل ما تقدم لنا يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، هو متكلم فيه ولكن تكلم فيه في روايته عن من؟ ماذا؟ عن الحجازيين، نعم أحسنت، منهم على رأسهم الإمام مالك. البخاري خرج له 5 حديث عن الإمام مالك، وهو اللي تكلم فيه، قال أنا أتقي روايته عن الحجازيين، هو يقول أنا أتقي روايته عن الحجازيين، وخرج له 5 حديث عن مالك عن رأس الحجازيين. ما السبب في كيف خرج له هو يتكلم فيه؟ نعم، انتقى حديثه، ما استقام من حديثه مما توبع عليه وصح من حديثه واستقام، نعم. أغلب ما خرج له البخاري من روايته عن الليث، هو من أثبت الناس في ماذا؟ في الليث بن سعد، هو أثبت الناس في الليث بن سعد، فروال البخاري عن الليث بن سعد أكثر، نعم. هذا يعني هذا قسم خرج لهم البخاري وفيهم بعض الكلام، ولكن لم يخرج لهم اعتمادا، يعني في الأشياء اللي تتعلق بأمور العقيدة والتوحيد أو أمور الأحكام، وإنما خرج لهم في الفضائل أو الرقاق والمناقب. طبعا أبواب الشريعة ليست على يعني درجة واحدة، نعم، يعني الشيء اللي يتعلق في أمور الاعتقاد هذا أهم، ماذا؟ هذا أهم من غيره، الشيء اللي يتعلق بأمور الاعتقاد هذا أهم من غيره، ثم بعد ذلك الأحكام، ثم بعد ذلك ماذا؟ يعني ما يتعلق بالرقاق وما شابه ذلك، هي كلها شريعة وكلها مهمة وكلها مقدسة، لكن لا شك الشيء اللي يتعلق بصفة الرب عز وجل ليس مثل شيء يتعلق مثلا في أمور تتعلق بالفضائل وباب الحث والترغيب. ولذا يقول الإمام أحمد يعني إذا كان الأمر يتعلق بالأحكام أردنا هكذا وقبض بيده أو ابن مهدي، وإذا كان الأمر يتعلق بالفضائل يعني الأمر فيه سعة، نعم. الأشياء اللي متعبد فيها الإنسان ليس مثل أشياء تتعلق بالرقائق مثلا أو في الأمور اللي تتعلق بالفضائل، نعم، والمناقب، نعم. والأشياء التي مكلف فيها الإنسان بالاعتقاد هل هي مثل أحكام ولا أرفع؟ لا شك أنها أرفع، ليتعلق بصفة الرب عز وجل وبأسماءه وصفاته وحقه على عباده جل وعلا وتوحيده والإخلاص إليه، نعم، سبحانه وتعالى، ليست مثل ما يتعلق بأمور الأحكام، نعم. ولذا الإمام الشافعي يقول يعني في باب العقائد الإنسان إذا أخطأ قد يقال له كفرت، لكن في باب الأحكام لا، إذا كان مجتهد يكون له أجرين، وإذا كان إذا طبعا أصاب، وإذا أخطأ مع اجتهاد يكون له أجر واحد، فأمور العقيدة لا شك أنها أهم. فأيضا البخاري طريقته إنما في اعتماده على الثقات الأثبات الذين هم عندهم تمكن، والذين في الغالب تدور عليهم الأحاديث، وسوف إن شاء الله يأتي بإذن الله في درس البخاري الكلام على هالقاعدة بشكل أوسع وذكر بعض الأمثلة. نعم والله الزيادي أنا كما قلت لك يعني ابن مندة تكلم فيه والبخاري مقرون قرنه بغيره. نعم وابن حبان يقول ربما أخطأ. طبعا ابن الذهبي رحمه الله طريقة في كتب تختلف في حكم على الرواة تختلف. أحسن ما يكون حكم على الراوي في كتاب الميزان ثم الكاشف. أحسن ما يكون حكم على الراوي في الميزان ثم في الكاشف. هذا أحسن ما يكون حكم على الراوي. نعم أما حكم على الراوي في كتابه سير أعلام النبلاء فهذا ليس مثل حكم على الراوي في الميزان أو الكاشف. أحسن ما يكون حكم الذهبي وأدق ما يكون في كتابه الميزان. هو ما السبب في اختلاف المنهج الذهبي؟ بسبب الموضوع اللي يعالجه. الموضوع اللي يعالجه في الميزان ليس مثل الموضوع اللي يعالجه في السير. في السير هو هذا الكتاب موضوع لبيان مناقب أهل العلم وفضائلهم ومكانتهم فلذا تكون عباراته أوسع الإمام الحافظ كذا كذا. بخلاف الميزان المقصود التدقيق والحكم على الراوي بالدقة وبالضبط لأن الكلام هنا على أن حديثه صحيح ولا ليس بصحيح. نعم يعني مثلا في السير في عفوا تذكرة الحفاظ ذكر عبد الله بن لهيعة من الحفاظ. هو لا شك عبد الله بن لهيعة متوسع جدا في الرواية لكن هو حافظ متقن ولا حافظ سيء الحفظ؟ سيء الحفظ. هو سيء الحفظ رحمه الله لكن ذكر الذهبي في التذكرة لأنه يعني واسع الرواية واسع الرواية والتذكرة موضوع لهذا الشيء. تذكرة الحفاظ موضوع لهذا الشيء. السير أيضا موضوع لبيان مناقب أهل العلم وليس أيضا خاصا بأهل العلم بل هو سير أعلام النبلاء ولذا يذكر فيه الحكام والملوك والخلفاء والقواد نعم والوزراء يذكر في هذا الكتاب وإن كان الغالب هم أهل العلم. الغالب يذكر أهل العلم. فقول هنا الإمام الحافظ الثقة الجليل لا شك هو يعني من أهل الجلالة ومن أهل الفضل نعم لكن فيما يتعلق بإتقانه يعني في شيء. ابن مندى ضعفه وابن حبان قال ربما أخطأ. نعم فهو فيه بعض الضعف ولذا ابن خزيمة هنا طبعا ايه مكون عندنا هنا ابن خزيمة. شو اللي عندك هنا في اسمه ما مكون؟ اعطيني الكتاب شوي. ذكر ابن حبان بنفس اسناد نعم قال في الميزان كذلك قال صدوق. نعم هو طبعا مر علينا في التوحيد لا شك أنه مقرون. هنا الحديث طبعا يقول حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي هذا في صحيحه ومحمد بن موسى الحرشي مقرون يا معاذ. نعم مكون هنا يقول حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي ومحمد بن موسى الحرشي قال حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال كنت قال عليه الصلاة والسلام إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر من ليلتها وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة. أما كونها في العشر الأواخر فهذا ثابت في ماذا؟ في الصحيحين. وأما كونها ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة ابن خزيمة بعد حديثين أو بعد حديث ساق من طريق ابن عباس قال في ليلة القدر مرفوعا طبعا ليلة طلقة لا حارة ولا باردة فهو يشهد للحديث السابق يشهد للحديث السابق. المهم هنا هو مكرون وفي التوحيد عندنا مكرون بغيره. يقول هنا الذهبي وأخرج عنه البخاري حديثا واحدا كالمقرون بغيره عن غندر عن محمد بن جعفر قال وأظنه بلغ 90 وبقي إلى حدود 50 و200. نعم بارك الله فيك جزاك الله خير. نعم نأتي إلى درسنا اليوم. قال حدثنا يوسف بن موسى ومر علينا مرارا يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان أبو يعقوب الكوفي. ويوسف بن موسى ثقة يوسف بن موسى ثقة يعني قال أبو حاتم صدوق وقال النسائي لا بأس به وقال يحيى بن معين اكتب عنه فإنه صدوق يقول يحيى بن معين اكتب عنه فإنه صدوق. نعم وكتب عنه أيضا يحيى بن معين. نعم وقال الخطيب البغدادي وثقه غير واحد من الأئمة واحتج به البخاري. نعم يقول وثقه غير واحد من الأئمة واحتج به البخاري خرج البخاري في صحيحه يعني كما تقدم لنا يعني أهل العلم يميزون بين من احتج به البخاري وبين ماذا وبين من لم يحتج به. نعم توفي يوسف بن موسى عام 53 و200. هذا يكون بطريقتين كيف يعرف اللي احتج به واللي لم يحتج به هذا بطريقتين. الطريقة الأولى طريق تنصيص أهل العلم ينصون كثيرا ما ينصون احتج به أو لم يحتج به. الطريقة الثانية هو أنك تتتبع حديثه في البخاري كله في جميع البخاري إن وجدت ساق لهذا الشخص يعني حديث قرنه بآخر مثل ما تو مر علينا فهذا مقرون إذا ما وجدنا لها الموضع أو موضع ثاني ومقرون أو ساق هذا الحديث بإسناده ثم ساق نفس هذا الحديث بإسناد ماذا بإسناد آخر فيكون خرج له ماذا متابعة يكون خرج له متابعة ثم بعد ذلك تعمد إلى طبيعة المتون التي خرجها البخاري لهذا الراوي كما ذكرنا قبل قليل. ثم أيضا ممكن بتخريج الحديث وجدنا هذا الحديث عند البخاري والله نحتج به ما وجدنا أنه ساق أسنادا آخر سوى هذا يدور الأسناد عليه هل هذا الراوي متابع في خارج الصحيحين؟ أحيانا يتابع راوي في خارج الصحيحين. نعم هل للحديث ما وجدنا متابع هل للحديث شواهد؟ فهذه كلها تراعى في طريقة البخاري في التخريج لهذا الراوي. نعم قال حدثنا جرير هو بن عبد الحميد الضبي أصله كوفي توفي عام 88 و100 وهو ثقة جليل خاصة فيما حدث به من كتابه وكان الغالب على حاله فيما يظهر أنه لا يحدث إلا من كتابه والدليل على ذلك أنه جاء إليه أصحاب الحديث وقالوا حدثنا فامتنع وقال إلى الآن كتبي لم تأتي قال لم تأتي كتبي فامتنع من التحديث. نعم وكيف راوي يعرف أنه حدث من كتابه أو لم يحدث هذا أيضا تكلمت عليه فيما سبق مرارا في درس الترمذي قلت بثلاثة أشياء. الأمر الأول هو أن ينص الحفاظ يقولون لا يحدث إلا من كتاب كما نص على الإمام أحمد يقول علي بن المديني لنا أسوة بأحمد كان لا يحدث إلا من كتاب. والأمر الثاني هو أن يقول التلميذ حدثنا فلان من كتابه كما يقول أبو عبد الرحمن كما يقول البيهقي حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي من كتابه يعني أبو بكر البيهقي يقول حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي من كتابه لأنه قد تكلم بالسلمي بأبي عبد الرحمن السلمي. والأمر الثالث أن يعرف من خلال حاله مثل جرير بن عبد الحميد يعني هذه القصة تفيد أنه لا يحدث فيما يظهر إلا من كتابه لأنه امتنع فهذا يدل على ذلك هذا يدل على ذلك. نعم قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي الكوفي أبو محمد الإمام من كبار الحفاظ الثقات. والبخاري مكثر عن الأعمش ولا غير مكثر، يعني مكثر من الرواية لحديثه، هو طبعا ليس شيخا بل هو شيخ شيخه، لكن مكثر من الرواية لحديثه ولا غير مكثر؟ مكثر، لأن الأعمش أحد الذين تدور عليهم الأسانيد الصحيحة. علي بن المدينة عندما ذكر من تدور عليهم الأسانيد الصحيحة ذكر كل مدينة، ذكر الكوفة قال تدور الأسانيد على الأعمش، والثاني من؟ أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، ثاني أبو إسحاق السبيعي. نعم، عن أبي صالح. وهذه سلسلة ولا ليست بسلسلة؟ سلسلة. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذه من أصح السلاسل، فيها عشرات الأحاديث. عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات، وهو ثقة جليل، ثقة فاضل من أهل العبادة والفضل، أو من أهل الخير والفضل، رحمه الله، توفي عام 100 خرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، الحديث في محاجة آدم وموسى عليهما السلام، وقال قال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه، هذا موضع الشاهد، وبرسالته، الله عز وجل أرسل عبده موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وكلمك تكليما، هذا أيضا موضع الشاهد من الخبر، وكلمك تكليما، وهو إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وتقدم لنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى، ويتكلم بمشيئته متى شاء جل وعلا، وبما شاء، ومع من شاء جل وعلا سبحانه وتعالى. وكلامه جل وعلا بصوت، وجاء في صحيح البخاري أن الله عز وجل ينادي العباد في يوم القيامة بصوت يسمعهم من بعد كما يسمعه من قرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ذاتية فعلية شخص. نعم، ذاتية فعلية. نعم نعم، هذه الصفة من الصفات الذاتية الفعلية. فلم يزل جل وعلا متكلم، وجنس كلامه قديم، لم يزل جل وعلا، وهو يتكلم متى شاء، يتكلم بمشيئته سبحانه وتعالى متى شاء، مع من شاء من عباده سبحانه وتعالى. وكلامه بحرف وصوت، بحرف تقدم لنا أن الله عز وجل قال حاميم عين سين قاف، وقال ألف لام ميم وألف لام راء، فكلامه بحرف سبحانه وتعالى. ونادى آدم يا آدم، ونادى عبد عيسى، ونادى موسى، وسمعوا كلام الله، فكلامه بحرف جل وعلا سبحانه وتعالى، فهذه صفة حقيقية لله جل وعلا من الصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى. وتقدم لنا أن هناك من ضل في هذا الباب وخالف ما جاء في الكتاب والسنة، وبعض أهل العلم أوصل الأقوال التي قيلت في هذه المسألة إلى 7 أو إلى 9 أقوال، ولا التفات إلى كل هذه الأقوال إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو أنه عز وجل متصف بصفة الكلام سبحانه وتعالى. وكلامه عز وجل يكون في الدنيا ويكون في ماذا؟ في الآخرة. كلامه جل وعلا في الدنيا لعبد من عباده هذا إكرام وتكريم له، وأما في الآخرة فكل الناس سوف يكلمهم الرب عز وجل، ما من منكم أحد إلا وسوف يكلمه ربه، ليس بينهما ترجمان، هذا حديث عدي بن حاتم في البخاري. نعم، فما من أحد في يوم القيامة إلا وسوف يكلمه ربه سبحانه وتعالى. نعم، قال وكلمك تكليما، وقلنا أن التأكيد هذا يدل على نفي المجاز، وفيه دليل على نفي التأويل، ما يمكن تؤول. كلمه تكليما، نعم، وكلم الله موسى تكليما، فما يمكن الإنسان أن يؤول والعياذ بالله، لأن هذا تأكيد، تأكيد بالمصدر. وحتى لو لم يأتي التأكيد فيكفي أن الله عز وجل أخبر بأنه يتكلم سبحانه وتعالى، وكما قال عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا وقيلا. والحديث والقيل هو كلام، ولذا ربنا عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك، وفي قراءة: كلمات ربك صدقا وعدلا. نعم، سبحانه وتعالى. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، وتقدم لنا أن الحديث ثابت في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، وقصة آدم وموسى متواترة عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاءت بأسانيد متعددة، جاءت بأسانيد كثيرة متعددة، وقد تقدم لنا بعض أسانيد هذا الخبر فيما سبق والكلام عليها. نعم. ثم قال المصنف: حدثنا محمد بن بشار، وهو بندار، الملقب ببندار أبو بكر العبدي البصري، نعم، وهو ثقة حافظ، توفي عام 250 و200. محمد بن بشار بن عثمان الملقب ببندار العبدي البصري، قال: حدثنا يحيى بن حماد، ويحيى بن حماد هو البصري ختن أبي عوانة، وهو ثقة، توفي عام 215 و200. قال حدثنا أبو عوانة، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري البصري، وهو ثقة جليل، وبالذات فيما حدث به من كتابه، بالذات فيما حدث به من كتابه، لأن تكلم بعض الشيء على حفظه، وهو ثقة جليل. نعم. قال: عن سليمان، طبعا في بعض النسخ سليم، والصواب سليمان، صواب سليمان، وهو الأعمش. نعم، لأنه ماذا قال؟ قال: عن سليمان بهذا الإسناد. الضمير يعود على ماذا؟ على الإسناد الذي قبله. لو كان هذا بإسناد آخر كان بين ابن خزيمة، ولذا قال: عن سليمان بهذا الإسناد، أي سليمان الأعمش اللي تقدم. نعم. قال: وقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالته. نعم، وهذا مما تميز به موسى عليه السلام. نعم، وموسى عليه السلام كما تعلمون من أولي العزم، وأولو العزم خمسة: نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، ثم بعد ذلك يليه إبراهيم الخليل عليه السلام. وفي صحيح الإمام مسلم أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم، قال: ذاك إبراهيم. وهذا تواضعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه يا ولدي، لا ترى النوم في مجالس العلم يعتبر جرح، تكلم في بعض السابقين في النوم في مجلس العلم، قالوا أنه كان ينام في مجلس سفيان، تكلم، نعم، قديما، نعم، أو مجلس عبد الرزاق أو غيره. نعم نعم. نعم. قال: حدثنا الربيع. نعم نعم نعم، حدثنا الربيع بن سليمان المرادي. نعم، عفوا، نعم. ثم بعد ذلك، بعد إبراهيم الخليل عليه السلام، موسى في المنزلة والدرجة. بعد إبراهيم الخليل موسى عليه السلام في المنزلة والدرجة، موسى بن عمران. ثم بعد ذلك نوح وعيسى، واختلف أهل العلم في التفضيل بينهما، اختلف أهل العلم في المفاضلة بينهما. نعم، فهؤلاء هم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. قال: حدثنا ربيع بن سليمان المرادي، وهو أبو محمد المصري، وهو ثقة صاحب الشافعي، الذي روى عن الشافعي ماذا؟ وهو عنده كتبه راوية الشافعي، وهو عن الشافعي كتبه، توفي عام 70 و200. نعم، وقد تجاوز 90 رحمه الله تعالى. وفي شخص آخر اسمه ربيع بن سليمان أيضا المصري، ولكنه ذاك الجيزي، الجيزي الأزدي، وهذا مرادي، وكلاهما يكنى بأبي محمد، وكلاهما ثقة، والثاني توفي قبل ربيع بن سليمان المرادي، توفي بعد 50، هذا 70 و200. قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري تقدم، وهو ثقة إمام، توفي عام 97 و100، خرج له الجماعة. قال عن سليمان بن بلال وهو القرشي التيمي المدني أبو محمد وأبو أيوب، نعم، توفي عام 77 و100. نعم، قال طبعا خرج له الجماعة وهو ثقة جليل. قال وحدثنا محمد بن يحيى، هنا بن خزيمة يقول حدثنا محمد بن يحيى وليس سليمان بن بلال، نعم، هو ساق الحديث بإسنادين كما سوف يأتينا. محمد بن يحيى الذهلي الحافظ تقدم لنا مرارا، والمصنف مكثر عنه، وهو ثقة إمام حافظ، توفي عام 58 و200. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، وإسماعيل هو بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، نعم، الإمام مالك خاله، نعم، إسماعيل توفي عام 26 و200، وقد خرج له الشيخان البخاري ومسلم. إسماعيل بن عبد الله تكلم فيه، إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس تكلم فيه، والراجح أنا تكلمت يعني مر علينا قديما في دوس الترمذي وتكلمت عليه بأوسع بكلام فيه بعض يعني البسط، ويعني راجح أنه مستقيم الحديث وأن حديثه صحيح، نعم، ولا فيه يعني فيه كلام، وبعض الكلام فيه يعني شدة أو عما، لكن راجح أنه مستقيم الحديث، ومما يدل على استقامته، وهذا يشهد لما ذكرنا فيه شاهد لطريقة البخاري، عندما أتى إليه البخاري قال اخرج لي كتابك، فأخرج له كتابه فانتقى من كتابه الأحاديث المستقيمة، فقال له ابن أبي ويس أشر لي على هذه الأحاديث، فأشر عليها حتى لا يحدث إلا بها، قال أشر لي عليها، فهذا يدل أيضا على تثبت ابن أبي ويس وأن البخاري ينتقي، نعم، فراجح أن يعني حديثه مستقيم، ما وجد له حديث منكرة إلا شيء يعني يسير كما يوجد للثقة غيره. قال حدثني أخي، وأخوه هو عبد الحميد، أخوه عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله، نعم، أبو بكر، وأخوه ثقة، توفي عام 200، وأما إسماعيل 26 و200. نعم، قال عن سليمان بن بلال وهو التيمي الذي تقدم، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر هو القرشي، وقيل الليثي، قيل هو من بني ليث من أنفسهم، نعم، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر خرج له البخاري ومسلم، وقد وقع فيه بعض الكلام، تكلم فيه بعض الشيء، نعم، قال ابن الجارود أنه لا بأس به وليس بالقوي، لا بأس به يقول وليس بالقوي، فهو له بعض الأوهام، ومن جملة الأوهام الحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا خرجه البخاري في صحيحه، وخرجه أيضا الإمام مسلم، لكن الإمام مسلم ساق بس أول الحديث، ثم قال بنحو حديث ثابت عن أنس، وقال قدم شيئا، وقال زاد، نعم، قدم شيئا وأخر وزاد ونقص، قال قدم شيئا وأخر وزاد ونقص، ولم يسقه كاملا، ما ساق كامل، لأن فيه بعض الألفاظ التي استنكرت عليه، فيه بعض الألفاظ التي استنكرت عليه وقد استوفاها ابن القيم وغيره من أهل العلم. نعم، قال سمعت، ويأتي بعض الأشياء التي استنكرت عليه. قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة. والإسراء هذه منقبة وفضيلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وذكره الله عز وجل في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المعراج أيضا على القول الصحيح في هذه الليلة أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى. نعم، فبعض أهل العلم قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة أخرى، لكن الأقرب إنه في ليلة واحدة أسري به وعرج، أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى. نعم، الحديث بطوله. قال حتى انتهى إلى قوله كل سماء فيها الأنبياء قد سماهم أنس، فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة. لا، إبراهيم فوق موسى، وهذا مما يعني يلاحظ على هذه الرواية، إبراهيم في الحديث الصحيح فوق موسى عليه السلام. نعم، قال بفضل كلام الله، هذا مما يلاحظ على رواية الشريك. فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي فيه أحد ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الأحاديث أن موسى عليه السلام بكى، يعني أن كيف غلام يبعث بعدي ويكون أفضل مني، ويقصد بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني هذا من باب التمني، تمنى أن يعني أن يكون بمنزلته ومثله. نعم، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل بني آدم. نعم، قال حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. هذا أيضا مما يلاحظ على رواية شريك من عبد الله بن أبي نمر، ويعني دنا فتدلى وقرب منه، هذا هو جبريل عليه السلام وليس الرب سبحانه وتعالى، وإنما هو جبريل. فأوحى إلى عبده ما شاء سبحانه وتعالى، فأوحى إليه فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة، وهذا لا شك أنه ثابت في الأحاديث الصحيحة، ثم إلى أن أصبحت 5. فكان موسى عليه السلام قال يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام إن أمتك لا تطيق 50 صلاة، حتى أراد أن يذهب أن يرجع إلى الله، حتى أراد أن يرجع إلى الله عز وجل حتى يخفف عنه أقل من 5 صلوات، فقال عليه الصلاة والسلام إني استحيت من ربي سبحانه وتعالى. قال ثم هبط ثم بلغ موسى فذكر باقي الحديث. المهم الشاهد من هذا هو ذكر الكلام لموسى عليه السلام، قال بفضل كلام الله، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. نعم، قال حدثنا علي بن المنذر. نعم، طبعا هذا الحديث حديث صحيح إلا المواضع التي ماذا؟ إلا المواضع التي عليها الملاحظة. هذا الحديث حديث صحيح، خرجه الشيخان، البخاري ساقه كاملا، مسلم كما تقدم لم يسقه كاملا لما فيه. نعم، فالحديث صحيح لكن ما عدا المواضع التي استنكرت ولوحظ على شريك بن عبد الله بن أبي نمر فيها. نعم، وإلا الحديث صحيح، ويبدو أن البخاري ساقه من أجل يعني كونه أن أصل الإسراء والمعراج، ولا شك العروج هذا نعم ثابت بالحديث الصحيح، وأما الإسراء هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، فساقه البخاري رحمه الله لأن الحديث في هذا متواترة في المعراج، وأما الإسراء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالحديث بذلك متواترة. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر وتقدم لنا وهو ثقة، قال حدثنا محمد بن فضيل وهو بن غزوان الضبي توفي عام 95 و100، وهو ثقة له بعض الأوهام خرج له الجماعة. قال حدثنا أبو مالك وهو سعد بن طارق الأشجعي، أشجع من غطفان. نعم. وسعد بن طارق تابعي جليل من صغار التابعين وهو ثقة. قال أنا أبي حازم وهو سلمان الأشجعي، نعم، وهو ثقة من أصحاب أبي هريرة، نعم، معروف بملازمته لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ربع بن حراش عن حذيفة. فسعد بن طارق يروي هذا الحديث عن أبي حازم عن أبي هريرة، ويرويه أيضا عن ربع بن حراش عن حذيفة، وربع بن حراش ثقة جليل من كبار التابعين، حذيفة بن اليمان العبسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة، تقرب للمتقين، وزفت الجنة للمتقين، نسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم، فيأتون آدم أبو البشر عليه السلام فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، نعم، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، طبعا يطلبون منه أن يشفع عند الله عز وجل حتى يحاسب ماذا؟ حتى يحاسب الخلق، يحاسب عباده سبحانه وتعالى، نعم، وبعد ذلك بعد المحاسبة يصير أهل الجنة إلى ماذا؟ إلى الجنة. فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، نعم، فيذكر الخطيئة التي وقع فيها عليه السلام وهي أكله من الشجرة، نعم. وفي هذا الحديث وقبل ذلك في القرآن الكريم فيه دلالة على ضعف الحديث الذي جاء في تفسير قول الله عز وجل فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وجاء حديث بأن المقصود بذلك آدم وحواء، لكن القرآن الكريم والأحاديث لم تذكر لآدم عليه السلام خطيئة سوى ماذا؟ سوى الأكل من الشجرة. ولو كان يعني أن الآية الكريمة يقصد بها آدم وحواء، وأن آدم عليه السلام وقع في الشرك والأنبياء معصومين من الوقوع في ذلك، أقول لو كان هذا ثابت وهو لم يثبت كان هذه الخطيئة أعظم من الأكل من الشجرة، ولا مو بأعظم؟ أعظم، تكون هذه الخطيئة أعظم، وهي في طاعة الشيطان في تسمية المولود بعبد ماذا؟ بعبد الحارث، وأن الحارث من أسماء الشيطان، لكن الحديث هذا لم يصح، نعم، فهو لم يصح لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن. فيقول لست بصاحب ذلك، اعمدوا إلى ابن إبراهيم، نعم، آدم أبو البشر خليل ربه، وإبراهيم أبو الأنبياء الثاني، نعم. فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من ورائي وراء، اعمدوا إلى ابني موسى، نعم. وهذا يعني من تواضع إبراهيم الخليل عليه السلام، وإلا الخلة ليست إلا لعبدين هما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، نعم، فالخلة لم تكن لموسى عليه السلام، وإنما الخلة لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فذكر الحديث بطوله إلى أن جاءت الكرة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها، فيأتي ويسجد تحت العرش، فيقول له الرب عز وجل يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع. نعم. قال أبو بكر بن خزيمة خرجته في كتاب ذكر نعيم الآخرة. هذا كتاب إما يكون مفرد وإما يكون ضمن أبواب الصحيح، وهو الأقرب أبواب الصحيح، ومر علينا يعني حتى في كتابه الصحيح يقول خرجته في كتاب كذا خرجته في كتاب كذا، يكثر من ذلك بن خزيمة، فهذا الأقرب أنه جزء من كتابه الصحيح. نعم. قال فذكر الحديث بطوله. طبعا هذا الحديث الإسناد الذي معنا إسناد جيد، الإسناد الذي معنا إسناد جيد. قال أبو بكر هذه اللفظة وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم من إضافة الفعل إلى الفاعل. لا شك أن يعني الفعل يضاف إلى الفاعل باعتبار أنه هو الذي ماذا هو الذي فعل ذلك الذي قد بينته في مواضع من كتبنا، أن العرب قد تضيف الفعل إلى الفاعل لأنها تريد أن الفعل بفعل فاعل. نعم. ثم ذكر ابن خزيمة بعد ذلك حديثا طويلا فيه قصة جعفر مع بلاد الحبشة، وهو حديث طويل، ونرجع بمشيئة الله إلى الدرس القادم بمشيئة الله. نعم. ولعل نقف عند هنا. خرجه مسلم، خرجه مسلم قال يا خير البرية، قال رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذاك إبراهيم. ابن الجارود، ابن الجارود نعم صاحب المنتقى. قال أنه لا بأس به وليس بالقوي، ليس به بأس وليس بالقوي، ليس به بأس وليس بالقوي. نعم. هذا يسأل يعني أحد الأخوان شيء يتعلق بالبخاري، وهذا الأصل في درس البخاري، يقول ما أثير حول رواية البخاري عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة، هذه سلسلة من أصح السلاسل، هذه سلسلة من أصح السلاسل. نعم. شعيب بن الحكم أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني عن شعيب بن أبي حمزة، هذه من أصح السلاسل. نعم. كان شعيب بن أبي حمزة يعني كان عسر في الرواية، كان عسر جدا في الرواية، ولذا يعني سماعهم ما سمعوا منه إلا الشيء القليل أجاز لهم. فيعني الإمام أحمد قال قل اللي قال لي أبو اليمان الحكم بن نافع قال قل أخبرنا، والله من أصح السلاسل، وكتاب شعيب من أصح الكتب. نعم. المكوس هي الضرائب، المكوس هي الضرائب. هذا يسأل، جزاك الله عليكم السلام، يسأل عن المكوس. المكوس هي الضرائب، ولا شك أن الضرائب هذه لا تجوز، الضرائب هذه لا تجوز، ولا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب من نفسه. الله عز وجل جعل الحقوق في مال الإنسان، حق الزكاة نعم، حق النفقة على أهله وأولاده نعم. هذا يسأل عن الراجح في عبد العزيز الدراوردي، عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، هذا نتكلمت عليه في درس أو في موضع أو في مكان آخر، وتوسعت في الكلام عليه. والخلاصة أيضا يعني يفرق ما بين ما حدث من كتابه وما حدث من حفظه، فكتابه أصح مما حدث به من حفظه، والراجح أنه صدوق، والراجح أنه صدوق له بعض الأوهام. وفي رواية عن عبيد الله بن عمر لا تقبل، ضعيفة، رواية عن عبيد الله بن عمر وبن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيفة لا تقبل، والعلة من عبيد الله بن عمر ولا من الدراوردي؟ من الدراوردي. انقلبت عليه، قال النسائي والإمام أحمد وحدهما أن منكرة روايته، انقلبت عليه حديث عبد الله بن عمر وأخيه عبيد الله. نعم. فأحدهما في ضعف، عبد الله وعبيد الله ثقة إمام، وعبد الله بن عمر هذا بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، مو الصحابي الجليل لا. نعم. وإنما هم من آل عمر بن الخطاب. انفصل شيخنا في معرفة مراتب الثقات. يرجع إليه. نعم أحسنت أحسنت. نعم هذا مكتوب مدون. نعم أحسنت، هذا مدون في الكلام على مراتب الثقات، موجود هو مراتب الثقات، موجود الكتاب وموجود على موقع فضلتكم شيخ. جميل موجود جميل. رسالة موجودة فيها هذا. جزاك الله خير. نعم، وهذا سؤال يسأل: هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشا وحين يمسي عشا أدركته شفاعتي، وما حكم العمل به؟ هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث فيه ضعف ولا يصح، لكن لا شك الكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الأعمال الصالحة، هذا من الأعمال الصالحة. وفي الحديث الصحيح: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم الله أنف امرئ، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل عن حكم رواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة، الضحاك لم يسمع من ابن عباس، لكن قيل بينهما مجاهد، قيل أن بينهما مجاهد. هذا يسأل يقول: هل كل ما هو مخالف لسنة فهي بدعة؟ هذا الأصل، ما خالف السنة الأصل أنه بدعة، هذا هو الأصل. وقد يكون يعني البدعة، طبعا كل البدع ضلال، كل البدع ضلال، وقد الإنسان يرتكب حرام. نعم، فإذا كان شيء يتعبد فيه وهو لم يأتي بالكتاب والسنة فهذا بدعة. هذا يسأل يقول: أن هناك يعني من يرسل على الجوالات رجل يقلد أصوات القراء مثل الحصري والمنشاوي وغيرهم بكلام عادي ليس قرآن. نعم، فهو إذا كان أعوذ بالله برتل الكلام عادي وبحاكي يعني يقلد يحاكي القرآن، هذا نعم لا، هذا فيه استخفاف، فيه استخفاف بكلام الله، فيه سخية، فيه انتقاص لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، يعني لا بأس أن الإنسان مثلا في حديث رسول الله يرتله، وكذلك أيضا في يعني كلام أهل العلم مثلا أيضا يرتل، هذا لا بأس. وأما كلام عادي على سبيل المزح وكذا لا، هذا ممنوع. هذه أسئلة أيضا تتعلق بالبخاري، إن شاء الله في البخاري، الأسئلة التي تتعلق بالبخاري تكون في البخاري إن شاء الله. هذا يسأل سؤال: أن رجل قدم من مصر وهو يريد العمرة ونزل في مطار جدة ولم يحرم بالطائرة عند محاذاة الميقات، هل يذهب للميقات؟ نعم يذهب للميقات، إذا ما أحرم يذهب إلى الميقات، يعني ينفع الذهاب إلى الميقات ويحرم فلا يكون عليه شيء إذا الإنسان تجاوز الميقات وهو يريد الإحرام. إن كان تجاوز وهو لم يحرم فممكن أن يرجع ويحرم من الميقات، وهذا هو الأولى والأكمل، ولا يكون بالتالي عليه شيء، يكون هو طبعا أتى بما أوجبه الله عز وجل عليه ولا يكون عليه كفارة. وأما إذا تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات فهذا يكون عليه كفارة. بالنسبة لأهل سواكن، أهل سواكن في السودان، هؤلاء يعني ميقاتهم جدة، جدة ليست ميقات إلا ذول أهل سواكن، لأن هؤلاء يقابلون جدة من البحر، ما عندهم مكان، يعني البحر ما يحاذي جدة، يعني عفوا البحر ما يحاذي هناك ميقات، أول ما يستقبلون جدة، أول ما يستقبلون جدة. فبعض أهل العلم استثنى ذول أهل سواكن فقط دون الميقات. نعم استثنى ذول أهل سواكن فقط استثناهم. نعم، ولا جدة ليست ميقات. هذا يسأل يقول يعني يقول أن هناك من يقول أننا لا نعادي الكفار الذين لم يقاتلونا بل نبغضهم دون معاداة. البغض هو المعاداة، البغض هو المعاداة، فمعاداة الكفار مطلوبة وواجبة ولا بد منها، واجبة لا بد منها. نعم، لكن هم على قسمين الكفار، منهم من هم محاربين وهؤلاء أشد يكون البغض والعداوة لهم، ومنهم من لا يكونوا كذلك، ليسوا بمحاربين بل مسالمين، لكن نبغضهم ونعاديهم، لكن ليسوا مثل الطائفة الأولى. ولذا ربنا عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبغوهم وتقسطوا إليهم. نعم، ف يعني المعاداة هذه لابد. هذا يسأل عن حديث صحيح من رواية شعبة معاذ بن قرة عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. هذا الحديث صحيح. نعم، ويسأل يعني هل هو على إطلاقه؟ يعني طبعا هذا يعني مقيد في أوقات، في أحوال، في أزمان. نعم، والله أعلم، هذا في أوقات، في أزمان، في أحوال. نعم، وحصل أيضا يعني عندما قامت الدولة الأموية وحصل فتوحات من بلاد الشام، ثم بعد ذلك يعني استمر القوة في بلاد الشام، يعني خرج فيها ناس جمع أيضا من أهل العلم إلى عهد ابن تيمية وابن القيم. نعم، هل من السنة تغيير المكان في التنفل بعد الفريضة؟ نعم، هذا من السنة. نعم، هذا من السنة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله في درس بإذن الله. عليكم السلام، حياك الله، بارك الله فيك، حياك الله. لا أبدا، حياك الله، لا وسهلا. عليكم السلام، لا وسهلا، بارك الله فيك، حياك الله. صحيح هذا. نعم، ماذا سمعت؟ عليكم السلام، لا وسهلا، بارك الله فيك.